بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس 66 بعد 100 من دروس إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، ونحن مع الحديث 23 بعد 300 من كتاب الطلاق، وهو الحديث 4 عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أو اشتكت عينها، أفنكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، مرتين أو ثلاثة. ثم قال: إنما هي 14 أشهر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة، حمار أو طير أو شاة، فتفتض به، فلقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره. في هذا الحديث أن المرأة أولا تخرج من أجل الأسئلة الشرعية، وعندما جاءت هذه المرأة من أجل ابنتها التي توفي عنها زوجها تسأل عن مسألة، فقالت فيها: وقد اشتكت عينها. إذا قلنا اشتكت عينها فعينها فاعل، وإذا قلنا اشتكت عينها يعني اشتكت هي من عينها تصبح مفعول، فتقرأ اشتكت عينها واشتكت عينها يعني من عينها. وسألت النبي عليه الصلاة والسلام: أفنكحلها؟ أي نضع لها الكحل؟ وإن الإثمد، وهذا هو من حجر معين يدق وبعد ذلك يصبح ناعما جدا ويوضع في مكحلة، ثم تأتي بالميل فتجعله على عينها، وربما يشفي من عدد من الأمراض. ولذلك حسبت هذه المرأة أن الكحل هو يبعد ذلك المرض عن ابنتها، لكنه ماذا فيه؟ فيه من الزينة ما فيه. طبعا هذا الحجر من الأرض، وبذلك نرى كم هو الفرق ما بين الحجارة، كذلك هو الفرق ما بين البشر، كما قال ذلك الشاعر: الناس من الأرض ومنها هم، فمن خشن الطبع ومن لين، فجندل تدمى به أرجل وإثمد يوضع في الأعين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا لا لا، مرتين أو ثلاثة. ثم بين لها المدة: إنما هي 14 أشهر، إشارة إلى قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. طبعا هذا إذا لم تكن المرأة حامل، فإن كانت حاملة عند ذلك فعدتها كما قال الله سبحانه وتعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. نعم، إنما هي 14 أشهر. وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول، يعني كانت المرأة إذا مات عنها زوجها كما شرحت السيدة زينب رحمها الله تبارك وتعالى عندما قالت أنها تدخل حفشا، يعني تدخل بيتا صغيرا متقارب البنيان، يعني الجدار إلى جوار الجدار، ولبست شر ثيابها. وفي هذه الفترة لا تمس طيبا ولا ماء ولا شيء لمدة سنة كاملة، فإذا فعلت ذلك خرجت رائحتها النتنة، وأطال ظفرها، وكثر شعثها، وكثر وسخها. وعند ذلك عند خروجها تؤتى بدابة، هذه الدابة أي دابة كانت، سواء كانت تمشي على الأرض أو طائر في الهواء أو شاء، فتأتي لكثرة اتساخها تمسح مثلا بهذا الطائر إما فرجها وإما جسدها، ورد هكذا وورد هكذا. من كثرة رائحتها النتنة الطائر الذي يمسح فيه الجسد أو الفرج ما يلبث إلا أن يموت من تلك الرائحة النتنة عند ذلك. لذلك جاء فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، يعني كأنها هي وكأنها خرجت من ذلك بهذه الرائحة القذرة، ترمي تلك البعرة ثم تذهب بعد ذلك بعد سنة تنظف جسدها، تقلم ظفرها، ترجل شعرها، تمس الطيبة بعد الاغتسال إلى غير ذلك. جاء الإسلام دين الوسطية، دين الاعتدال، الدين الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عباده، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فجعل المرأة تتنظف وترجل شعرها، وجعل المدة 4 أشهر و10، وإذا كانت حامل ربما بعد لحظة أو أكثر من ذلك إلى 9 أشهر أو أكثر من ذلك، إلى أن تضع المرأة حملها. في ذلك لا نمنعها من غسل، ولا نمنعها من لباس نظيف، ولا من طعام، ولا من شراب، إنما نمنعها فقط بما قلنا من الإحداث في لون الثياب، وكذلك في أنواع الطيب والتحلي فقط، وعدم الزواج، وعدم التعرض للخطاب في هذه الفترة. هذه هي العدة التي أمر الله تبارك وتعالى فيها نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يعلم ذلك لأمته. قال الشارح رحمه الله: الحفش البيت الصغير الحقير، تفتض تدلك به جسدها أو تدلك به جسدها. يجوز في قولها اشتكت عينها أو اشتكت عينها وجهان، أحدهما ضم النون على الفاعلية، اشتكت يعني العين، فعين فاعل كما قلت، على أن تكون العين هي المشتكية، والثاني فتحها ويكون المشتكي من اشتكى الضمير الفاعل، يعني اشتكت ابنتي عينها، وهي المرأة. وقد رجح هذا ووقع في بعض الروايات عيناها. طبعا في المثنى اشتكت عيناها، عند ذلك تعينت الفاعلية، بينما لو قال اشتكت عينيها تعينت المفعولية. أما هنا يمكن قراءتها عينها ويمكن قراءتها عينها. وقوله أفنكحلها بضم الحاء، وقوله عليه الصلاة والسلام لا، يقتضي المنع من الكحل للحادة، أي للتي هي معتدة حادة على زوجها. وإطلاقه يقتضي ألا فرق بين حالة الحاجة وغيرها، إلا أنه مستثن حالة الحاجة، وقد جاء في حديث آخر تجعله بالليل وتمسحه بالنهار، فحمل على حالة الحاجة. إذا كانت بدون حاجة لمجرد التفكير بالكحل لا، وإذا اضطرت إلى ذلك فإنها تجعله ليلا فقط ثم تزيله نهارا. وقيل في قوله عليه الصلاة والسلام لا وجهان، أحدهما أنه نهي تنزيه، والثاني أنه مؤول على أنه لم يتحقق الخوف على عينها، أو لم يتحقق الخوف يعني النبي عليه الصلاة والسلام على عينه. وقوله عليه الصلاة والسلام إنما هي أربعة أشهر وعشر، تقليل للمدة وتهوين للصبر على ما منعت منه. وقوله عليه الصلاة والسلام وقد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحوض، قد فسر في الحديث واختلفوا في وجه الإشارة، فقيل إنها رمت بالعدة وخرجت منها كانفصالها من هذه البعرة ورميها بها، وقيل هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من الاعتداد سنة، ولبسها شر ثيابها ولزومها بيتا صغيرا هينا بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة كما يهون الرمي بالبعرة. وقولها دخلت حفشا بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء وبالشين المعجمة أي بيتا صغيرا حقيرا قريب السمك. وقولها ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة، يعني بدابة بدل منها حمار طير شاة هو بدل من دابة. وقولها فتفتض هو بفتح ثالث الحروف يعني التاء وسكون الفاء أي الثانية وآخره يعني ضاد معجمة. قال ابن قتيبة سألت الحجازيين عن معنى الافتضاض فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم ظفرا ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تفتض أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبولها وتنبذه فلا يكاد يعيش ما تفتض به. وقال مالك معناه تمسح به جلدها، وقال ابن وهب تمسح بيدها عليه أو على ظهره، وقيل معناه تمسح به ثم تفتض أي تغتسل. والافتضاض الاغتسال بالماء العذب للإنقاء وإزالة الوسخ حتى تصير بيضاء نقية كالفضة في نقائها وبياضها، يعني جاء كلمة الافتضاض من هنا. نعم. وقال حتى تصبح نقية. وقال الأخفش معناه تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيها لها بالفضة في نقائها وبياضها. وقيل إن الشافعي روى هذه اللفظة بالقاف والصاد المهملة والباء ثاني الحروف، يعني تق هنا تصبح تقتص، نعم يعني تقتص الأثر هذا، والمعروف هو الأول. بهذا ينتهي باب العدة، وبعد ذلك نتابع في كتاب اللعان. اللعان مأخوذ من لفظ اللعن في قول الله تبارك وتعالى عن كلام المتلاعنين أنه يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وهذه مسألة هامة جدا في حياة الإنسان المسلم، فينبغي علينا أن نتعلم ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا نبتلى بمثل ذلك. فالمسألة هي أن الرجل إذا أراد أن يثبت عند القاضي جريمة الزنا، فجريمة الزنا لا تثبت إلا بأحد أمرين اثنين، إما بالإقرار أن يأتي الزاني فيقر كما حدث من ذلك الصحابي الجليل الذي وقع في الزنا والذي يدعى ماعز رضي الله عنه، عندما وقع القدر عليه في مثل هذا الأمر جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال زنيت قال لعلك قبلت، لعلك فاخفت، لعلك لعلك، لكنه قال بل زنيت، أقم علي الحد. وكان رجلا محصنا فرمي بالحجارة حتى الموت. وإن هذه التوبة يعني لم يعرف التاريخ توبة أشد منها، أن يسلم الإنسان نفسه ويقف في وسط جمع من المؤمنين ويضرب بالحجارة، ليست الكبيرة بل الصغيرة، وبعد ذلك يضرب ويرمى بعدد كبير وتسيل منه الدماء حتى يموت من كثرة رمي الحجار. هذه يعني مسألة عظيمة جدا، توبة لو عرضت على أهل الأرض لكفتهم. وكذلك تلك المرأة الغامدية التي جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأقرت بجريمة الزنا، وهذه المرأة أيضا كانت حامل، فسألت النبي عليه الصلاة والسلام، أيضا بعدها النبي عن ذلك فبينت أن حملها من الزنا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقم عليها الحد وهي حامل، بل طلب منها أن تذهب حتى تضع ولدها. وضعت ولدها ثم جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام طالبة إقامة الحد، فقال حتى ترضعيه، وأرضعته حتى كان نهاية الأمر أنها جاءت بالولد ومعه كسرة خبز يأكلها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أولا عرض الولد على من يتكفل به ويتمم تربيته، فلما تكفل به بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم أمر لها بأن يجمع عليها الناس وأن تجعل في رباط معين من أجل أن المرأة يخشى عليها من تكشف عورتها، بينما لا يفعل هذا بالرجل، وضربت بالحجارة حتى ماتت. وبعد ذلك ربما تكلم عليها بعض الناس فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم شأن توبتها وعظم ذلك الأمر. ونتيجة لهذه الأحداث كذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبين أن امرأة يعني راودت شابا عند ذلك فأدى ذلك إلى الزنا به، فقال قم يا أنيس إلى امرأتي، أغد يا أنيس إلى امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها. هذا ما حدث في زمانه صلى الله عليه وسلم. وأما بعد ذلك فربما كان هذا الأمر أشبه بالنادر في كل الأزمنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسأل عن مسألة لم تقع بعد. وهذه المسألة التي لم تقع إنها المسألة التي يعني علم فيها الصحابة أن جريمة الزنا تحتاج إلى 4 شهود. فإذا دخل الإنسان إلى بيته ووجد رجلا غريبا في فراشه فماذا يفعل؟ وكان ذلك السائل هلال بن أمية رضي الله عنه، فقال أرأيت يا رسول الله لو وجد أحدنا رجلا على بطن امرأته، إن قتله قتل به، وإن ذهب ليحضر الشهود ولا الرجل هاربا، وإن سكت سكت على غير، وما هي إلا فترة حتى طبعا ابتلي هذا الرجل ولم يجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي جواب، فابتلي في زوجه، فذهب فوجد الشيء الذي كان يفكر فيه فما تمالك نفسه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقذف زوجته برجل يدعى شريك. وعند ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام له البينة، أي أحضر البينة، أو حد في ظهرك، أو ليكن حد في ظهرك. فكان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام انظروا إلى ثقة الصحابة بربهم تبارك وتعالى، والذي بعثك بالحق نبيا إني لصادق، ولينزلن الله ما يبرئ ظهري من العذاب فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. هذه الآية نزلت في حقه، أي فشهادة أحدهم أربع شهادات. لكن هذه الشهادات معنى ذلك توجب أربع شهادات بدل أربعة أيمان بدل أربع شهود، يعني من قبل الزوج. ويقول الزوج في الآخرة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. طبعا بعد الرابعة يأتي اللفظ الخامس أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب هي الآن إذا فعل ذلك ارتفع حد القذف عنه ورمى زوجته بالزنا، فوجب حد الزنا عليه على زوجته ورفع حد القذف عنه، فماذا تفعل الزوجة؟ وقد يكون الزوج ليس دائما الزوج ملاك ولا صحابي، قد يكون مفتريا على زوجته وقد يكون كاذبا في الأيمان. لذلك سمح الله عز وجل للمرأة أن هذه المرأة أن تدرأ عن نفسها العذاب. كيف تحلف أربعة أيمان مقابل أربعة أيمان وتقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين؟ وإن كان هنالك ذكر للولد في بطنها تعرضوا لذلك الأمر في الذكر أيضا، وأن الولد الذي في بطنها ليس مني فينفى بذلك الولد. ينتج عن هذا أنه لا يقام حد على أحد الطرفين، ويفرق ما بين الزوجين فرقة مؤبدة لا اجتماع بعدها ولو أكذب كل واحد منهما نفسه أو الآخر عند ذلك. وبعد ذلك ولو تابا توبة نصوحة تفرق أبدية سقوط، نعم، ويسمى هذا باللعان. وقد تشدد المسلمون في ذلك فجعلوا اللعان في وقت معين، فاختاروا له يوم الجمعة بعد صلاة العصر، فإن الدعاء مقبول في هذه الساعة. وهذه مشكلة، أنهم اختاروا ساعة ينبغي أن يكون الإنسان فيها صادقا مع الله تبارك وتعالى، بل اختاروا شيئا آخر. إذا كانوا في مكة فعند ما بين، يعني عند الكعبة ما بين المقام وما بين الحطيم، هنا يقف ويلاعب. وإذا كان في المدينة المنورة فعلى منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في هذا المكان، وإذا مكان عظيم. وإذا كان في بيت المقدس فعند الصخرة، وإذا كان في أي بلد من البلاد ففي المسجد الجامع. إذا وقت عظيم ومكان عظيم وجمع عظيم يعني من المسلمين وأيمان عظيمة، كل ذلك مسألة خطيرة جدا. وإنا نوصي الناس إذا لم يكن هنالك ولد فلا حاجة إلى هذه الفضائح مع بعض، ومن ستر في الدنيا ستره الله في الآخرة. فعليه أن يقدم النصيحة، وعليه أن يقدم يسأل الله سبحانه وتعالى لهما التوبة، ينصحهما. ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يمسك زوجته على هون، يطلقها، خاصة لو كان بينه وبينها أولاد، وخاصة لو كان هنالك بنات، فقد يقف هذا الأمر حاجزا أمام زواجهن. ولذلك لو تركها وطلقها وأعطاها كل حقوقها عند ذلك فيسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الآخرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يبتلى أحدنا بمثل هذه الأشياء. إذن غلب على هذا لفظ اللعان. ولما كانت المسألة مجيبة للحد، عندما يقوم فيقول عند الخامسة أن عليه لعنة الله، وهي تقول عليها غضب الله، يأمر الحاكم بعض أعوانه من أجل أن يضع يده على فم المتكلم وأن يقول له اتق الله فإنها الموجبة، لأن الزوجة إذا لم ترد عند ذلك سيقام عليها الحد، وبعد ذلك سترمى بالحجارة حتى الموت. وهذه مسألة خطيرة، أن تحلف أربعة أيمان على شخص آخر ويموت، هذه مسألة. طبعا إذا لم يكذبه، فإذا كذبته عند ذلك فلا يقام الحد، فربما يكون أحدهما مفتريا على الآخر، وربما يكون الأمر صحيح ومع ذلك تكذب. والذي حدث في زمانه صلى الله عليه وسلم أن المرأة كذبت، والمرأة قالت ورأى أيضا حلفت أربعة أيمان، وقال عليه الصلاة والسلام وبين صفة الولد الذي يأتي، فوصفه على وصفين اثنين، وصف يشبه الزوج ووصف يشبه الزاني. فقال الصحابة فجاءت به على النحو المكروه، يعني على شبه الزاني وليس على شبه الزوج. فقيل ذلك الأمر فقال عليه الصلاة والسلام لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وفي هذا الأمر رد على كل الناس الذين يقولون اليوم عندنا تحليلات طبية، عندنا مورثات، عندنا صبغيات، عندنا جينات، عندنا، تسمع في كل يوم تطور للعلم، العلم علم في كل زمن يتناسب معه. فلقد كان هنالك علم، كان هنالك علم يسمى بالقافة، أن ينظر الإنسان بالنظر، أوتي بعض الناس يعني قوة وحدة في النظر فيقول هذا ابن لفلان، وكان هذا علم عند الصحابة الكرام. وإن رجلا قد دخل إلى مسجده صلى الله عليه وسلم فرأى شخصين قد وضع عليهما يعني غطاء ولم يظهر منهما إلا أربعة أرجل، رجلان سوداوان ورجلان بيضاوان، فماذا قال؟ قال نظر هكذا فقال هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني واحد أب والثاني ابن، أسود وأبيض. فما فرح النبي عليه الصلاة والسلام كما فرح بقول هذا الرجل وهو ابن صعصعة، وكان رجلا قائفا في ذلك الوقت. وهذا إنما كان الذي تحت ذلك الغطاء زيد بن حارثة وأسامة بن زيد رضي الله تبارك وتعالى عنهم، في مجرد النظر إلى أسفل القدمين قال هذه الأرجل بعضها من بعض، يعني بعضها أصل وبعضها فرع مباشرة. وإذن هذه مسألة هامة يعني وجدناها كانت في ذلك الوقت، وكان إذا فقد ولد مثلا ما بين أو تنازع مثلا كما يحدث الآن في المشافي لو صار خطأ يؤتى بالقائف، فينظر في الولد وينظر في الأهل، عند ذلك يلحق الولد بمن؟ بأهله بشهادة القائف، هذا ما كان سابقا. نقرأ الحديث الذي جاء به اللعان، فهو الحديث 24 بعد 300، وهو الحديث الأول في هذا الكتاب، عن عبد الله بن عمرو، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن فلان ابن فلان، وهذا ما كان من آداب الصحابة أنهم لا يذكرون الأسماء مع معرفتها، فكانوا يقولون فلان ابن فلان، نعم، خاصة في المواضع التي ينبغي ألا نتذكر فيها الأسماء. قال يا رسول الله أرأيت أن لو وجد أحدنا امرأته على فحشة كيف يصنع؟ إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على مثل ذلك، يعني على أمر عظيم. قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، فلما كان بعد ذلك أتاه فقال إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات في سورة النور، والذين يرمون أزواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقال لا، والذي بعثك بالحق ما كذبت عليها، ثم دعاها فوعظها وأخبرها أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فقالت لا، والذي بعثك بالحق إنه لكاذب، قطعا واحد منهما كاذب، لأنه لا يمكن أن واحد يفتري والثاني يقول عن الآخر كاذب. فبدأ بالرجل فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم ثنى بالمرأة فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ثم فرق بينهما ثم قال: إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ 3. فهل منكما تائب؟ فهل منكما تائب؟ وفي لفظ: لا سبيل لك عليها. قال: يا رسول الله، مالي؟ يعني المهر الذي دفعته إليها. قال: لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها. إن الإنسان إذا تزوج امرأة ثبت أول ما ثبت نصف المهر، لأنه لو طلقها قبل الدخول وجب عليه نصف المهر، فإذا دخل في الليلة الأولى استحق المهر كاملا، وأنت قد فعلت ذلك وأخذت حقك في هذا. وإن كنت كذبت فهو أبعد لك منها. قال الشيخ رحمه الله في شرح هذا الحديث: اللعان لفظة مشتقة من اللعن، سميت بذلك لما في اللفظ من ذكر اللعنة. وقوله: أرأيت لو أن أحدنا، يحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع. ولقد كان السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عنهم عندما يسألون، كما نقول نحن في العامية، بركي صار هيك، بركي صار هيك، كانوا يقولون: هل حدث هذا؟ إن حدث نعطي الجواب ونجتهد ونعمل فكرنا، وإن لم يحدث لماذا نريد أن نتكلف وأن نضيع أوقاتنا في الحكم على هذه المسألة؟ وعليه استمر علماء الفقهاء فيما فرعوه. إذن يحتمل أن يكون سؤالا عن أمر لم يقع، فيؤخذ منه جواز مثل ذلك والاستعداد للوقائع بعلم أحكامها قبل أن تقع. وعليه استمر عمل الفقهاء فيما فرعوه، يعني من الفروع في كتبهم، وقرروه من النازل قبل وقوعها. وقد كان من السلف من يكره الحديث في الشيء قبل أن يقع ويراه من ناحية التكلف. وقول الراوي: فلما كان بعد ذلك أتاه فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به. يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون السؤال عما لم يقع ثم وقع، والثاني أن يكون السؤال أولا عما وقع وتأخر الأمر في جوابه فبين ضرورته إلى معرفة الحكم. والحديث يدل على أن سؤاله سبب نزول الآية وتلاوة النبي صلى الله عليه وسلم لها عليه لتعريف الحكم والعمل بمقتضاها. وموعظة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الفقهاء استحبابها عندما تريد المرأة أن تلفظ بالغضب، يعني إذا أرادت أن يعني تفعل فإن الحاكم يقول لها: اتق الله عند الأيمان فإنها الموجبة، يعني الموجبة إما للحد وإما لغضب الله تبارك وتعالى. إذا كانت المرأة كاذبة في هذه الأيمان التي تتلوها. وظاهر هذه الرواية أنه لا يختص بالمرأة، فإنه ذكره فيها وفي الرجل، فلعل هذه موعظة عامة. ولا شك أن الرجل متعرض للعذاب وهو حد القذف، كما أن المرأة متعرضة للعذاب الذي هو الرجم، إلا أن عذابها أشد. وظاهر لفظ الحديث والكتاب العزيز يقتضي تعيين لفظ الشهادة، وذلك يقتضي ألا تبدل بغيرها، يعني ينبغي على كل واحد منهما. يقول مثلا: أشهد بالله إنني لصادق فيما رميت به فلانة من الزنا، أو زوجتي من الزنا، أو هذه إن كانت موجودة، أو يبعد في نسبها إن كانت غائبة، إلى غير ذلك. يعني يتكلم تماما، ثم بعد ذلك يقول أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فلو بدل اللعن بالغضب والغضب باللعن ما صح ذلك. ألفاظ توقيفية جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يقتضي أيضا البداءة بالرجل، وكذلك لفظ الكتاب العزيز لقوله تعالى ويدرأ عنها العذاب. إذن بالدرجة الأولى هو يكلفها بأيمانه أن تكون من أهل العذاب، هي ترفع العذاب بأيمانها أيضا. فإن الدرء يقتضي وجوب سبب العذاب عليها، وذلك بلعان الزوج. واختصت المرأة بلفظ الغضب لعظم الذنب بالنسبة إليها على تقدير وقوعه لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به، وذلك أمر عظيم يترتب عليه مفاسد كثيرة كانتشار المحرمية وثبوت الولاية على الإناث واستحقاق الأموال بالتوارث. فلا جرم خصت بلفظ الغضب التي هي أشد من اللعنة، ولذلك قالوا لو أبدلت المرأة الغضب باللعنة لم يكتفى به، أو لم يكتفي يعني من القاضي به. أما لو أبدل الرجل اللعنة بالغضب فقد اختلفوا فيه، والأولى اتباع النص. وعند الإمام الشافعي الأولى مو الأمر إنما يكون توقيفيا بالنسبة للألفاظ. وفي الحديث دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وعرض التوبة على المذنبين، وقد يؤخذ منه أن الزوج لو رجع وأكذب نفسه كان توبة، ويجوز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التوبة فيما بينهما وبين الله. يعني أولا يقال له اتق الله في هذه الأيمان فإنها الموجبة للحد، وكذلك آخر مرة يضع يده يعني يأمر القاضي من يضع يده على فمه عند الخامسة فيقول اتق الله فإنها الموجبة، ويقول لها اتق الله فإنها المجيبة. وقوله عليه الصلاة والسلام لا سبيل لك عليها، يمكن أن يؤخذ منه وقوع التفريق بينهما باللعان لعموم قوله لا سبيل لك عليها، ويحتمل أن يكون لا سبيل لك عليها راجعا إلى المال، يعني لا مال لك عليها فإن المهر الذي دفعته إنما استوفيت منها ما أخفت بسبب الدخول الأول به. وقوله إن كنت صادقا عليها فهو بما استحللت من فرجها دليل على استقرار المهر بالدخول، وعلى استقرار مهر الملاعنة أو الملاعنة عندما هي ترد تسمى ملاعنة، وعندما تلعن تسمى ملاعنة بين اسم الفاعل واسم المفعول. أما هذا فبالنص، وأما الأول فبتعليله صلى الله عليه وسلم وقوله بما استحللت من فرجها، فيه دليل على أنه لا يستقر ولو أكذبت نفسها لوجود العلة المذكورة والله أعلم، وهو الدخول. ثم قال الحديث الثاني، نعم، فالحديث الثاني فيه أيضا مسألة نفي الولد كما سنعلم، والحمد لله رب العالمين.